ايها الاخوة المؤمنون، نعيش بداية مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد علي جمعة، يتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله Sure. هترمي شويه ميه. Mm-hmm. Peace.

تلاوة سعدنا بها من فضيلة القارئ الكريم الشيخ سعيد علي جمعة من مدينة الزقازيق في ذكرى الراحل الحبيب الأخ الكريم الشيخ وحيد أبو الحسن الشرقاوي